بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. يقول المؤلف رحمه الله: القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين، يعني عموم المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله. وحدود الله تطلق على المحارم وتطلق على الواجبات، فتطلق على الحرمات فيقال لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق على الواجبات فيقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتطلق الحدود وهي المراد في كلام المؤلف على العقوبات المقدرة شرعا، وتعرف بأن الحدود جمع حد، وهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقلنا عقوبة بدنية، يخرج بذلك العقوبات المالية، عقوبة بدنية مقدرة، هذا يخرج التعزير فإنه ليس مقدر في معصية، هذا بيان للواقع، إذ لا عقوبة إلا على معصية في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا بيان الغاية والحكمة من إقامة الحدود، لتمنع من الوقوع في مثلها للمحدود وغيره، وتكفر ذنب صاحبها، هذا في حق من المحدود. إذن في هذا الحد بيان الحكمة من الحدود، وهي ماذا؟ حكمتان. الحكمة الأولى إيش؟ الردع والزجر للمحدود ولغيره، لأنه إذا حد وأقيم عليه الحد فهذا الحد يكون رادعا وزاجرا له عن الإتيان أن يعيده مرة ثانية، ويكفر ذنب صاحبه، فلا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. إذن الحدود فيها ردع وزجر، ولا يستقيم أمر الناس إلا بإقامتها، لأنه لو لم يكن هناك ردع وزجر لهم بإقامة الحدود لصارت الفوضى. وذلك أن الناس على أقسام أربعة في هذا الباب. القسم الأول أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، أن يكون الوازع الإيماني قويا والرادع السلطاني قويا، وهذا أكمل الأحوال، حيث يحصل الأمن والاستقرار وتستقيم الأحوال. والقسم الثاني عكسه، أن يضعف الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، فإيمان الناس ضعيف وليس هناك سلطة تردعهم وتزجرهم، فلا تسأل عما يحصل من الفوضى. والقسم الثالث أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، يكون عند الناس قوة إيمان لكن السلطان ضعيف، فهذا خير نوعا ما، وإن كان بعض الناس قد تسول له نفسه لضعف إيمانه فيتجرأ. والقسم الرابع أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني، فهنا يحصل الاستتباب والاستقامة ظاهرا، كذا أو لا؟ ظاهر في الظاهر، لكن في الخفاء قد تحصل مخالفات. فالناس ظاهرا يستقيمون ويلتزمون، لكنهم في الخفاء وفي الباطن قد تحصل منهم مخالفة. إذن نقول إقامة الحدود والقصاص، إقامة الحدود والقصاص أيضا فيها حكمة من الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل في آية القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا أبلغ مما كان معروفا في الجاهلية من قولهم: القتل أنفى للقتل. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن القصاص فيه حياة. كيف حياة؟ لأن القاتل إذا علم أنه لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل سيقتل لن يقدم على القتل، فتكون فيه حياة للناس، بخلاف ما إذا علم أنه لن يقتل فحينئذ يتجرأ على قتل الأنفس وإزهاق الأنفس. وكذلك أيضا الحدود، حد السرقة وحد وعقوبة قطع الطريق والقذف والزنا وغيرها، فيها ردع وزجر، ولا عبرة بما قاله بعض الزنادقة قديما وحديثا، حيث أنهم اعترضوا على إقامة الحدود وقالوا إن إقامة الحدود وحشية، الحدود والقصاص وحشية وهمجية ولا تناسب العصر الحاضر، لا تناسب هذا العصر، لأن هذا العصر المفترض يكون هناك تسامح وأن يكون هناك يعني احترام لحقوق الإنسان وما أشبه ذلك، وهذه الحدود وهذا القصاص ينافي ما ينبغي أن يكون الناس عليه من التسامح ومن إعطاء الحرية. وهذا قد قاله زنادقة في القديم والحديث. في حد السرقة، حد السرقة نصاب السرقة كم؟ ربع دينار، ربع دينار يعني. ودية اليد كم؟ 500 دينار، 500 دينار يعني 1000، دية كان 1000 مثقال من الذهب، 1000 مثقال من الذهب نصفها 500. يقول كيف أن هذه اليد التي ديتها 500 دينار تقطع في ربع دينار؟ إذا أخذ ربع دينار قطعت مع أن قيمتها 500، كيف هذا؟ تناقض. ولهذا أبو العلاء المعري يقول يد بخمسمئين عسجد وديت، بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. لكن العلماء ردوا عليه نظما ونثرا، قال بعضهم قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. إذن تسمى حدود الله، المراد بالحدود هنا العقوبات المقدرة شرعا، وحقوق الله سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله مثل حد قطاع الطريق والسواق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات. شف الوقوف التي ليست لمعين، يعني لمعين بمعنى أنه أوقف وقفا عاما هكذا، أو لمعين أنه أوقف وقفا ولم يجعل له ناظرا. وقد تقدم لنا أن ناظر الوقف إن كان الموقوف عليه معينا أو محصورا فالنظارة له، بأن قال مثلا هذا وقف على فلان أو وقف على بني فلان عائلة محصورة فالنظر يكون لهم، أو قال هذا وقف والناظر فلان فإنه يكون الناظر. أما إذا كان الوقف على غير محصور أو من لا يملك، مثل هذا وقف على المساجد أو وقف على طلبة العلم أو على الفقراء ولم يعين ناظرا، فالنظر يكون للحاكم الشرعي. نعم. على الواجبات، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، في المحرمات لا تقربوها، في الواجبات لا تعتدوها. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله لهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. صلى الله عليه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفي. وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامة. نعم، وهذا يدل على أنه لا صلاح للأمة إلا بإمام. لا يمكن أن الناس يعيشون بدون إمام وبدون أمرة. ولذلك من حكمة الشرع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الثلاثة إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم، لأنه لابد يحصل فيه اختلاف. مثل خمسة رجال أرادوا الذهاب إلى مكة للعمرة، وهم يمشون معهم يريدون الإفطار، نقف هنا، لا تقف هنا، وقف هنا، اصبر شوي، تقدم، بننام شوي، هل ننام في المكان الفلاني أو لا، يحصل اختلاف. لكن إذا كان معهم أمير الذي يتولى أمرهم استقامت أمورهم. نعم. إيه لا بد من إمارة، من إمرة، إمامة يعني، سواء كانت برة أم فاجرة. يعني حتى لو كانت فاجرة يكون له يعني ثقله أمام الناس، يعني عند الناس يعلمون أن لهم إماما. والواجب حتى لو كان فاجرا أن الصبر. ولهذا قال عليه: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحق. نعم. اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل يفترق إلى مطالبة يفتقر مالك هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، ولكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة. نعم، وذلك لأن حد السرقة يتعلق به حقاً، حق لله وحق للمسروق منه. فحق المسروق يضمن بأن يعطى المال، وحق الله عز وجل بإقامة الحد. إذن حد السرقة فيه شائبة حق لله وشائبة حق للآدمي. فشائبة حق لله هو حق لله باعتبار تنفيذه، وشائبة حق للآدمي باعتبار ضمان ما سرق منه والمطالبة به. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. نعم، هذا القسم يجب إقامته على الشريف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما لما سرقت المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فطلبوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاروا من أسامة بن زيد، فذهب يشفع للرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، أي أحلف الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم قال: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم، فحدود الله يجب أن تقام على كل أحد، شريفا كان أم وضيعا، كبيرا كان أم صغيرا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار.